بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، سوف نأخذ اليوم إعراب إذ وإذا. قبل أن نبدأ في هذا الإعراب، سوف نأخذ تمهيد على ما سبق دراسته، حيث أخذنا في المحاضرة السابقة إعراب إذا وما بعد إذا. سؤال التمهيد: أعربي ما بعد إذا. قال تعالى: إذا السماء انشقت. إعراب السماء، لو قلنا إذا، إذا بيأتي بعدها دائما فعل، يأتي دائما بعدها إيه؟ فعل، خاصة بالفعل، يعني تدخل إلى على جمل إيه؟ الفعلية. طب إذا جاء بعدها اسم، ما إعراب هذا الاسم؟ إحنا قلنا ممكن يعرب فاعل أو نائب فاعل أو توكيد، خلاص؟ طيب هنا إذا السماء انشقت، كيف تعرب كلمة السماء؟ إن أنا بقدر، نقدر فعل قبلها. طب الفعل ده أقدر أنه فعل، الفعل اللي هو بعدها انشق. إذا انشقت السماء، يبقى السماء هنا تعرب إيه؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر. يعني هي فاعل لفعل محذوف، ممكن أكتب كده: فاعل لفعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت. يبقى بقدر الفعل على ايه؟ على حسب ما بعد الايه؟ الاسم، تقديره انشق. طبعا كلمه انشقت فعل ايه؟ مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. طب اذا الشمس كورت، الفعل هنا ايه؟ مبني للمجهول. يبقى هنقدر، هنعمل ايه؟ هنجيب قبل الايه؟ قبل، يعني قبل الشمس، هنجيب كلمه كورت، يعني اذا كورت الشمس. يبقى هنا اعراب كلمه الشمس: نائب، نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه ايه؟ الظاهره. طيب فاذا نزل بساحتهم، عايزين نعرب إذا اللي كلمة نزل، ما إعراب نزل؟ فعل ماض، فعل ماض مبني، مبني على الفتح. طيب والفاعل: ضمير مستتر تقديره هو. والجملة: في محل جر مضاف إليه. محل جر مضاف إليه بعد، لأن إذا هنا عندنا ظرف، بعد الظرف نعم بقى، ممكن بقى بعد ما بخلص أقول إيه؟ والجملة من الفعل المحذوف، هنا من هنا بالنسبة لقولنا إذا السماء انشقت، بعد ما عربنا كلمة السماء فاعل، أقول والجملة من الفعل، من الفعل المحذوف والفاعل في محل ايه؟ محل جر مضاف اليه، مضاف اليه. وكذلك ايه؟ اذا الشمس كورت، هقول نائب والفعل المحذوف ونائب الفاعل. الجمله، هتقولي الجمله من الفعل المحذوف ونائب الفعل في محل ايه؟ جر مضاف اليه. ناخذ الان اعراب اذ. احنا قلنا اذا ممكن تكون ايه؟ اخذناها المره اللي فاتت، ان اذا ممكن تكون اسم وممكن تكون ايه؟ اسمه ايه وحرف، اسمه ايه وحرف، اسم انما تكون ايه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، حرف حينما تكون حرف ايه؟ اذا اللي هي الفجائيه. فالقى عصاه فاذا هي حيه تسعى. فعندنا هنا اذا حرف فجائي، حرف فجائي ليس له محل من الاعراب، واللي بعديه بنعربه عادي، لا تؤثر على ما بعدها. يبقى عندنا ممكن اذا تكون حرف فجائي، قول عليها حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، او ممكن تكون ايه؟ تفسيريه، استنصحتك إذا طلبت نصيحتك. بوضح استنصحتك يعني استنصحتك إذا طلبت إيه نصيحتك. خلاص عندنا برضك إذا هناخده دلوقتي بقى إيه إذا تنقسم إذا إلى قسمين، إما تكون اسم وإما تكون إيه حرف. طالما اسم هيبقى لها محل من الإيه لها محل من الإعراب، لو كانت حرف ليس لها محل من الإيه من الإعراب. طيب إذا حينما تكون اسم بتكون إيه ظرف، ممكن تيجي لنا ممكن تيجي إيه بحالات إن هي تكون ظرف بمعنى حين. مثال على ذلك، بص كده في الورق، بص كده في الورق معاكي، تأتي بمعنى حين. قال تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذ أخرجه يعني حين أخرجه، يبقى إذ لما أقولك عربية هتقول إيه ظرف لما مضى من الزمان، ظرف ظرف لما مضى. إذا حرف لما يستقبل، إذا بتفيد الاستقبال إنما عندنا إذ ظرف ظرف لما مضى من الإيه من الزمان، مبني مبني على الإيه السكون في محل نصب، محل ايه نص زي الماضي. ايوه اذا للمستقبل، للمستقبل اذا فعلت كذا سوف تكونين كذا في المستقبل. طيب عندنا اذ، يبقى هنا قلنا اذا جاءت بمعنى حين هتكون ظرف لما مضى من الايه من الزمان، زي ما احنا المكتوب عندنا مبني على السكون في محل نصب وهو مضاف. يعني مضاف بيجي الجملة بعديه بتكون مضاف إليه. طيب لما نيجي من تعرب أخرجه، اعربي أخرجه، إذ أخرجه هنعرب أخرجه إعراب كامل وبعد كده لا فين والفعل فين، من الذي أخرجه؟ الذين والذين اسم موصول مبني على الايه الفتح في محل رفع ايه فاعل في محل جر مضاف اليه. يبقى عندنا جمله اخرجه الذين كفروا، الجمله دي في محل جر مضاف اليه، لان احنا عندنا ايه هنعربها ظرف، واحنا واخدين بعد الظرف بيجي ايه مضاف اليه. طيب الا تنصروه، الا تنصروه إلا هنا عبارة عن إيه؟ إلا بتساوي إن الشرطية زائد لا النافية، لا النافية هنا ليس لها أي تأثير. مين اللي هتأثر؟ إن خلاص إيه الجزم هيكون بأداة الشرط إن، إن يبقى عندنا إلا تنصروه، إلا هنا عبارة عن أن إن إن زائد لا إيه النافية. طب هنا إن أداة شرط إيه جازمة. طيب ممكن تعرب تعرب إذ مضاف إليه إذا جاء هي بقى قبلها ظرف، إذا جاء قبلها إيه ظرف، زي مثلا إيه الآية عندنا بصي كده رقم 2، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لما أجي أقولك بقى عربي إذ اتعرب بقى ما تقوليش بقى ظرف، هتقولي إيه اسم مبني، اسم إيه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، لأن جاي قبلي إيه بعد، ده تاني إعراب لإذ. تالت إعراب لإذ إن هي ممكن تعرب مفعول به، مفعول به يعني يعني كلمة الهاء اللي في كلمة به يعني مفعول من بالفعل، مفعول بالإيه بالفعل، الهاء هنا عايدة على كلمة الفعل، إحنا على طول نقول مفعول به مفعول به، يبقى عندنا هنا الهاء هنا عايدة على ايه الفعل، مفعول بالفعل، مفعول بالفعل شرب الولد اللبن، يبقى اللبن هنا مفعول بالفعل ايه شرب، بدل ما اقول مفعول بالفعل شرب اقول مفعول ايه به، يبقى الهاء هنا لازم اعرف عايدة على ايه على الفعل، على الايه الفعل، الفعل هو اللي تسبب في النصب، الفعل هنا هو اللي تسبب في النصب، المفعول به للايه للفعل عندي. طيب بيقول لك ايه، امتى الكون إذ تعرب مفعول به؟ اذا جاءت بعد فعل اذكره، اذا جاءت بعد فعل ايه؟ اذكره. لقيت فعل اذكره او لقيت تقدير فعل اذكره، يعني ممكن كلمه اذكره ما بتبقاش موجوده، ما بتبقاش موجوده عندي في الجمله، زي مثلا في سوره الانفال اذ يعدكم، اذ يعدكم الله احدى الطائفتين اذ، فهنا اذ هنا في فعل مقدر مش موجود عندي، واذكروا اذ، واذكروا اذ مثلا، يبقى انا عندي اذكروا اذا كانت موجوده او غير موجوده، يعني انا قدرتها في الكلام خلال التفسير، يبقى هنا هتعرف اذ مفعول ايه به. هنا عندنا الايه بتقول واذكروا اذ انتم قليل، واذكروا اذ انتم قليل، عندنا هنا اذ هتعرف ايه بعد الفعل اذكروا مفعول به، واذكروا اذ انتم قليل. وعندنا هنا إيز تعرب إيه؟ مفعول به. يبقى هنكتب إيز بقى هنا تعرب إزاي؟ إيز اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب ممكن تعرب بدل، ممكن تعرب بدل لما ما يجي لك اذكره ويجيب لك المفعول به وبعد كده يجيب لك إذ، لما يجيب لك اذكره وبعد كده يجيب لك المفعول به وبعد كده يجيب لك إذ، زي ايه مثلا؟ قال تعالى واذكر في الكتاب مريم، مريم هنا تعرب ايه؟ مفعول به. رحت ذكرت بعد المفعول به إذ، إذ هنا تعرب بدل، إذ هنا تعرب ايه؟ بدل. احنا قلنا البدل من فضلات الجملة، يعني ممكن نحذفه من الجملة ويستقيم الكلام. واذكروا، واذكر في الكتاب مريم، تم الكلام. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم ايه؟ لو انا قلت واذكر في الكتاب ده بتقول يمين، لو هو في كلام قبلها مش هو بيتكلم على مريم، كان ممكن يحذف مريم في الحاله دي، ممكن. خلي بالنا في القران، مش يعني مشكله القران غير الكلام، غير اي كلام، يعني اعجاز. يعني ممكن اعرب كلمه مش موجوده من خلال تفسيري، من خلال فهمي للايه. واذكر في الكتاب مريم، يبقى لما يجي لي اذكر زائد المفعول به بعد كده قلت إذ، يبقى إذ هنا تعرب ايه على طول؟ بدل، بدل من المفعول به، بدل من المفعول به. هقول اسم مبني، هنقول بدل اللي هي اذكروا في، واذكر في الكتاب اللي هي رقم 4، هنقول عليها ايه؟ اسم مبني على السكون في محل نصب بدل. ليه قلت محل نصب؟ طبعا البدل بيتبع الأبلي في الرفع والنصب والجر. طب قلت نصب ليه؟ لأن مريم منصوبة، مريم عندي إيه؟ منصوبة، عشان كده قلت إيز هنا إيه؟ في محل نصب. قلت إيه؟ إيز هنا في محل نصب إيه؟ بدل. يبقى إحنا عندنا إيز إذا كانت اسم ليها كم إعراب؟ 4 إعرابات. ممكن تعرب إيه؟ ظرف اذا جاءت بمعنى ايه؟ حين. خلاص يبقى معنى حين، صح؟ هنا بتيجي بمعنى حين بس، ملهاش يعني ايه غير كلمه حين. يبقى هنا ايه؟ ممكن تعرف ظرف وممكن تعرف مضاف ايه اذا سبقت بظرف، اذا سبقت، والبدل هيكون منصوب على حسب، لا هيكون بدل بيبقى على حسب بقى المبدل منه، على حسب. بس طبعا المبدل منه هتلاقيه في معظم الاحيان مفعول به، لان انت بتجيبي بعد اذكره، انا بقول لك بعد اذكره لو هي جاءت اذ هتبقى مفعول به. طب قال اذكره او اذكر وبعد كده جاب مفعول به، جاب ايه؟ مفعول، مفعولا به، يبقى بعد كده إيه هتكون ايه؟ بدل من المفعول به، يبقى لازم هتكون في وضع ايه؟ نصب. ها ما هنا عندنا في الكتاب هنا هتكون متعلقة بايه؟ بذكر وخلاص، ماشي؟ طيب امتى بقى بتكون حرف؟ اذا جاءت بعد اول حاجه عندي اللي هو الحرف الفجائي في دي المفاجاه حرف فجائي هعرف ازاي ان هي حرف بيجي قبلها بين وبينما لقيت بين وبينما وبعد كده جاب اذ يبقى اعرف ان هنا حرف ايه فجائي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اول حديث عندنا في كتاب الاربعين النوويه بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد شديد سواد الشعر شديد اللي هو الحديث الطويل ده فهنا عندنا بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ يبقى هنا إذ بتفيد ايه المفاجأة فجأة دخل علينا ايه اللي هو جبريل عليه السلام يبقى عندنا هنا إذ أقول عليها حرف فجائي مبني على السكون لا محل له من الإعراب جملة عادي بقى بعربها عادي طلع فعلا إيه ماضٍ وبعرب الكلام عادي عرفت إزاي إن هي حرف فجائي إن في بداية الكلام كلمة إيه بينما يبقى هنا هعرف إن هو حرف فجائي من إيه من بين أو بينما خلاص إن هو يصدقها بين أو إيه بينما هتبقى حرف إيه فجائي هقول بقى كده يبقى إذ إعرابها إيه عايزاكي بقى تكتبي في الاخر كده احنا قلنا حرف فجائي مبني على السكون كملي لا محل له من الاعراب فاضل الله هنا لا محل له من الاعراب لان احنا اخدين كل الحروف ليس لها محل من الايه الاعراب عندنا الحرف ممكن بقى ايه يكون حرف للتعليل مثال على ذلك ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمت ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمت إذ ظلمت ممكن نشيل إذ ونقدر مكانها إيه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمت لأنكم إيه ظلمت يبقى أنا لو استطعت أن أنا أشيل إذ وحط مكانها لأن يبقى هنا بتفيد الايه التعليل طالما بتفيد التعليل يبقى حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الايه نعم اظن يعني درس سهل جدا يبقى عندنا إذ ممكن تكون ايه اسم وممكن تكون حرف اذا كانت اسم هيبقى لها اربع ايه اعرابات اذا كانت حرف هيبقى لها ايه لها اعرابين خلاص اذا كانت اسم لما هتكون ظرف لما هتكون عندي مضاف اليه اذا سبقت بظرف لما هتكون مفعول به لما تكون ايه بدل طيب امتى تكون حرف اذا جاءت حرف فجائي اذا جاء قبلها بين او بينما ايه لا لو بدات في اول كلمه ها إذ يوحي يعني حين يوحي هنا هتعرب ظرف وممكن اعربها لو انا قدرت فعل واذكر قلت واذكر إذ هتبقى مفعول به على حسب بقى التفسير طيب ناخده كده بقى اعراب إذن اعراب إذن إعراب إذن نحن إن شاء الله نحن هناخدها دلوقتي إذا دخلت على الفعل المضارع إذا جاءت في أول الكلام ودخلت على الفعل المضارع ولم يوجد أي فاصل بينها وبين الفعل المضارع إلا القسم يعني ممكن يجي إيه بينها وبين الفعل المضارع قسم بتنصب الفعل المضارع يبقى عندنا إذن من الحروف التي تنصب الفعل الإيه المضارع زي إن زي إيه مثل إيه إن عندنا في اللغة العربية اللي هي الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها اللي هي إيه أن ولن وكي وإذن ثلاثة بس دول وقلنا كي الحالات بتاعتها لازم تكون كي المصدرية بمعنى إيه أن كي المصدرية هي اللي بتنصب بس واخدين بالنا إنما لو كانت قبل نعم لو كانت تعليلية لا بتنصب بعدها الفعل بأن إيه بأن مضمرة طبعا احنا اخذنا الاحوال بتاع الكي، عايز واحده تذكرني بيها، هما ثلاث احوال لكي. اخذنا المثال بتاع لكي لا تاسوا، عندنا هنا من الذي ينصب هنا؟ كي، لانها سبقت بتعليل، لانها سبقت بايه؟ بتعليل. طيب لو انا قلت اذهب الى المدرسه كي ان اتعلم، كي هنا تعليليه، بس طالما تعليليه مش هتنصب. لو كي اتعلم لو انا قلت بقى اذهب الى المدرسه كي اتعلم، يبقى عندي وجهين في الاعراب. ممكن اقول كي هي اللي نصبت على اساس ان اعتبرتها ايه؟ مصدريه. وممكن اعتبرها تعليليه واللي نصب ان المضمره. الاحوال الحاجات دي احنا كاتبينها في الورق، الناس اللي بتذاكر. مين يقول لي بقى ده تاني اعراب كي؟ كي ليها كم اعراب؟ ممكن تكون ايه؟ ايوه عندنا تعليليه ومصدريه. عندنا كي اللي هي بتنصب الفعل المضارع، هي كي المصدريه اللي هي بمعنى ان، وما تكونش طبعا ولا ما اللي هي بيكون قبلها تعليل، اللي هي بيكون قبلها ايه؟ تعليل. يعني عندنا في لكي لا تاسوا، من الذي نصب هنا؟ كي، لان قبلها ايه؟ تعليل. انا قبلها تعليل. طب لو هي بقى قامت بالمهمه بتاعت التعليل، لو هي تعليليه يبقى اللي هينصب هيبقى ان مضمره. لو انا اعتبرتها كاي مصدريه يبقى هي اللي هتنصب. ماشي، هنكتبهم تاني على السبوره عشان نفتكرها. موجوده عندنا في صفحه ايه؟ انتوا كاتبينها في صفحه ايه؟ الصفحه اللي انتوا كاتبين فيها الجزئيه دي. لكي لا تأسوا احنا كنا اخدينها في الموصول الحرفي، كنا اخدينها في الموصول الحرفي. خلاص، عندنا هنا التي تنصب لكي لا تأسوا، عندنا التي تنصب هنا ايه؟ كي هنا مصدرية وسبقت بتعليل، يبقى هي اللي هتقوم بمهمة الايه؟ الناصب. طيب لما اجي اقول ايه؟ اذهب الى المدرسة كي ان اتعلم، طالما ذكرت ان يبقى هي اللي هتقوم بمهمه الايه؟ النصب، ودي للتعليل. طب لو ما ذكرتش هنا، يبقى هنا ذكرنا تعليل وهنا ذكرت ان. طب ولا ذكرت تعليل ولا ذكرت ان. اذهب الى المدرسه كي اتعلم اتعلم، يبقى انا عندي كي لك ان انت تعتبريها مصدريه وهي التي تقوم بعمليه النصب، او ايه تعتبريها تعليليه والذي سوف ينصب هنا هيكون اللي هينصب ايه؟ وتنصب ان المضمره ايه؟ الفعل. لا هما ثلاثه، هما ثلاثه. بصي معايا، لا اما هتسبق، بصي معايا السياق بتاع الكلام، لا اما تسبق بتعليل يبقى في الحاله دي هي هتبقى مصدريه وهتنصب زي كلمه لكي لا تاس. خلاص، وكنا احنا اخدنا في الايه؟ في الموصول الحرفي، ان كي مع تاس وعطيتني مصدر ايه؟ مؤول. عندنا هنا كي وتأس، هنا عملت لي مصدر مؤول في محل جر بلام التعليل. خلاص، لام التعليل خلي بالنا ان هي من حروف الجر، هنكتبهم دلوقتي. يبقى انا عندي حروف الجر اللي هي ايه؟ لام التعليل، وعندنا حتى من حروف الجر، وعندنا كي، واكتب بين قوسين المصدرية كي اللي هي ايه؟ التعليليه. كي ايه؟ التعليليه. ماشي، يعني هنا هنقول كي ان اتعلم، ان اتعلم هنا في محل ايه؟ جر. خلاص، طبعا الحاجات دي عايزه بقى دقه في الفهم، دقه وانا بقرا كده الجمله ابقى فاهمه هنا ايه معنى كي ايه. طيب هناخده بقى ايه زن؟ احنا قلنا من ضمن بردك حروف من ضمن الحروف التي تنصب الفعل المضارع، احنا قلنا ايه الحروف اللي بتنصب الفعل المضارع ايه بنفسها؟ ان ولن وكي المصدرية، وعندنا ايه اذا اللي احنا التي نحن بصددها الان. دي حروف جر. طبعا الموضوع بتاع نصب الفعل المضارع بحر، يعني حاولت انا كنت عايزة ادهولكو، لقيت بقى ده عايز له كذا محاضرة اللي هي ادوات التي تنصب الفعل المضارع. يعني لقيتها ان هي موضوع كبير، يعني احنا بناخده جزئيات منه، يعني دي جزئيات اللي احنا بناخدها. خلاص ده خش. يبقى انا دلوقتي اتعرفت دلوقتي ان لام التعليل وحتى وكي دي حروف ايه؟ حروف جر. الجملة بعدها، الجملة بعدها في محل ايه؟ في محل جر. خلاص. طيب الادوات التي ايه إذن من ضمن الحروف اللي بتنصب بنفسها الفعل المضارع، بتنصب الفعل الايه المضارع، ايه هي بقى؟ ايوه زيهم. احنا قلنا الادوات دي يا جماعه اللي بتنصبها المضمره، صح كده؟ يبقى انا عندي هي دي حروف جر، اما من الذي ينصب المضمره؟ هي اللي بتنصب. خلاص. طيب الحروف دي بقى نظامها ايه لما باجي بعربها حروف جر؟ دي حروف ايه؟ جر. مصدر المؤول اللي هو مكون من ان والفعل، جملة دي بتبقى في محل جر. ايوه بيبقى محل جر بحرف الايه؟ الجر لو لام التعليل او حتى او تاي. صعبه دي؟ طيب عندنا بقى اللي هي الحروف اللي هي بتنصب بنفسها الفعل المضارع. اقول مثلا فعل مضارع منصوب بان، فعل مضارع منصوب بلان، فعل مضارع منصوب بكي، فعل مضارع منصوب باذا، هم دول بس. انما الباقي بقول منصوب بان مضمره، بقول ايه منصوب بان. بقيه الادوات اللي ربنا يصل ناخدها تقولي على طول منصوب بان ايه مضمره. طيب عندنا من ضمن الحروف، عندنا من ضمن الادوات حروف جر. هي حروف الجر دول بس، اللي هي لام التعليل وحتى وكي. خلاص. طيب ناخده اذا لها شروط عشان تنصب لي الفعل المضارع. اول حاجه ان هي لازم تجيلي في اول الجمله، ولا يفصل بينها وبين الفعل المضارع شيء. خلاص. ممكن يفصل منها القسم بس، هناخده مثال على ذلك. اذا والله نرميهم بحرب، بصي عندنا هنا اذا اول شرط عندي جالي في اول الكلام، تمام. طيب لم يفصل بينها وبين الفعل غير ايه؟ القسم. قلنا يجوز، يعني هنا القسم لا يحول عمل اذا. خلاص. طيب في الحالة دي حينما أقول لك أعربي كلمة نرميهم فعل مضارع منصوب بإيه؟ قولي بإذن وعلامة نصبه الفتحة. قولي يلا. نرميهم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه غير على آخره وهاء الواو مبني على ايه؟ على الضم. مفعول به. ايوه ضمائر دي كم؟ ضمير مستتر. مستتر ايه؟ مستتر ايه؟ وجوبا عشان اقوله نون. نون هنا نرميهم نحن. من حروف انت. طب يا فذكريني كده بالادوات اللي هي الحروف التي تاتي في بدايه الفعل المضارع وتجعل الفاعل مستتر وجوبا. انت وفعل انت بس. انت بالنسبه للفعل المضارع ده الفعل اوله همزه او نون او تاء اللي احنا جمعناهم في كلمه انت، يبقى هنا يجب ان يستتر الفاعل. طيب والفعل الامر، والفعل الامر زي مثلا اقرا، لا يجب ان يستتر الفاعل. حينما اذا ذكر، اذا ذكرت ايه الفاعل ليس فاعلا وانما يكون ايه توكيد. طيب فاعل اسم فعل الامر. نعم وفاعل اسم فعل الامر. برافو عليك. زي مثلا ايه؟ هاتي مثال على ذلك. آمين يعني استجب. اللي هو فاعل اسم الايه الفعل الامر. طيب عندنا بقى إذن. طبعا اعراب إذن بقى في الوضع ده عايزين بقى نحفظ طبعا عشان ده يعتبر مصطلح جديد اخدينه. يبقى نقول ايه؟ نحفظ اعراب إذن. اقول إذن حرف جواب وجزاء واستقبال، يعني دول على الاستقبال. يعني احنا هنعمل حرف بقى معاه، سوف نعمل حرف، لو انت عملت كذا اذا سوف نعمل كذا، دول على الاستقبال. حرف جواب وجزاء واستقبال ونص. يبقى لابد اذا حتى تكون عامله في الفعل المضارع ان تكون في صداره الكلام. بص كده معايا في الورق، انت اذا جاءت في صداره الكلام يعني في بدايه الكلام او دخلت على الفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على الجواب الاستقبال، لازم الفعل المضارع يدل على الايه؟ الاستقبال. ولم يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل الا القسم. في الحاله دي اذا تعمل في الفعل الايه؟ المضارع، وتنصب الفعل المضارع بنفسها. اقول منصوب بايه؟ باذن. طيب هناخده ممكن تكون اذا لا، لو حدث خلل في الشروط اللي احنا قلناها يبقى اذا لا تعمل. هناخده مثال على ذلك. بص كده معايا في المثال، نجمة إسرائيل فوق المئذنة فمن إذن يا وطني ينهض للصلاة. إذن جاء بعدها إيه؟ جاء بعدها فعل مضارع. إذن جاء بعدها يا وطني وجاء ينهض. لما أجي أقولك اعربي ينهض هنا فعل نقوله فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لماذا لم تعمل إذن هنا؟ لوجود فاصل بين إذن والإيه والفعل المضارع، اللي هي كلمة إيه؟ يا وطني. خلاص؟ طيب وبهذا نكون قد انتهينا من إيه؟ من إعراب. لا هنا بقى، هنا هنقول إيه؟ حرف. هنقول هنا حرف إيه؟ جواب وجزاء واستقبال ونصب. هو أساسا هنقوله إلى محل له من الإعراب. طيب هنا هنقوله ايه؟ هنا قلنا ناصبه بالنسبه للمثال اللي احنا قلناه هنا، اذا والله نرميهم هنقوله ايه؟ نصب. انما في المثال الثاني بقى اللي هو نجمه اسرائيل فوق المئذنه فمن اذا يا وطني ينهض، هنا اذا هقول عليها ايه؟ حرف جواب وجزاء لا عمل له. لما تيجي تعربي بقى هتقولي حرف جزاء لا عمل وجواب لا عمل له، مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يبقى الفرق بين الاثنين ايه؟ هو حرف، بس الفرق لما تكون عامله هتقولي ايه؟ ونصب. حرف جزاء جواب وجزاء ونصب. انما لما تكون غير عامله هتقولي ايه؟ حرف جزاء وجواب لا عمل له. خلاص؟ ده ان دي عن نكتب كلمه ناصبه لو كانت عامله، وهنا غير ناصب. لو فصل حتى لا، حتى لو لا النافيه يا جماعه بردك خلاص، يبقى الفعل بعدها مرفوع. اذا مثلا قلت اذا لا اكرمك، اقول اكرمك ليه؟ عشان في فاصل. بص فاصل ايه؟ اللام. اي فاصل بين اذا والفعل المضارع يبقى ايه؟ لا تنصب الا القسم بس. الا الايه؟ القسم. وهكذا وصلنا عن العرب، وهكذا. واحد تقول لي طب وش معنى قسم؟ طب يعتبر فاصل. لا هكذا وصلنا عن الايه؟ عن العرب، لغه العرب. وبهذا نكون قد انتهينا من اعراب اذا واذا وايه واذ. نعم اذا موجوده عندنا امثله، لا موجوده في القران بس ليها شكل تاني. هناخده كده مثال صغير عليها. عماله انت تذكريني بالحاجات اللي انا محضراها. هناخده بس مثال واحد. اذا بصي معايا في سورة الإسراء، وإذا لا يلبسون خلافك، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. يلا مين يعربي يلبسون؟ بصي إذا في القرآن معمولة إزاي؟ إن فيها تنوين، همزة والزال وإيه وألف العوض. حرف إيه؟ انا سمعت في حاجه غلط. مفيش كسر. اه هنقول حرف جواب وجزاء لا عمل له. لماذا؟ لان في لا فصلت بين اذا وبين الفعل، يبقى الفعل يلبسون. طبعا هنا ايه حرف جواب وجزاء لا عمل له مبني على السكون، لا محل له من الاعراب، لا محل له من الايه من الاعراب. يلبسون، من تعرف يلبسون؟ فعل مضارع، مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب والواو الجماعة، واو الجماعة ضمير فاصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اخدنا بالنا؟ يبقى عندنا اذا في القران شكلها ازاي؟ اهو ده شكلها، اذا همزه مكسوره زائد زاء زائد ايه تنوين. نعم خلافك يعني وراءك، يبقى ظرف. حد عايز اي شيء في هذا، في هذه الجزئيه؟ نكتفي بهذا القدر اليوم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انا قلت لك صح لكن اشرح صح. ربنا يستر.